أن يأتوا الإخوة بأكثر من طبعة. لا لا قد يجدوا إن شاء الله طبعا تغلق عليهم الباب. يعني دار الوفاء يفضل طبعة، لكن لو وجدت طبعات معكم قديمة يعني حاولوا أن تأتوا بها، لأن حاول نصحح النسخ إن وجدت أخطاء. يعني كلما كثرت الطبعات في مجلس العلم كلما كان أولى حتى نصحح، لأنه لو كانت طبعة واحدة ما نجد فروق. من هذا الكتاب الآن؟ أحد يجد فرق؟ مستحيل، لأنه كتاب واحد قد صورت منه نسخ، واضح؟ فلو وجد خطأ عندي الجميع نفس الخطأ، إلا أن نتدارك نحن الخطأ، لكن لو وجد طبعة نعرف أن هنا زيادة، هنا نقصان، هنا تراجع المؤلف، هنا كذا. وضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نبحث في تعريف المسند، وقفنا على قول الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الخطيب فقال المسند المتصل. نعم، يقول: وأما الخطيب فقد عرف المسند بأنه المتصل مطلقا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عرف المسند بأنه مرفوع صحابي إلى من؟ بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وضح لكم؟ وبينا بأن قول الحافظ مرفوع صحابي، قوله مرفوع أخرج الموقوف والمقطوع والمعضل والمرسل، وقوله مرفوع صحابي أخرج إذا رفعه غير الصحابي بسند ظاهره الصحة، أي أن السند في الظاهر صحيح، وإلا قد يكون فيه انقطاع من جهة التدليس، وهذا ما يعرف بماذا؟ بالانقطاع الخفي، وضح لكم؟ أما الخطيب رحمه الله فقال بأن المسند هو المتصل مطلقا، يعني كل ما جاء إسناده متصلا فهو ماذا؟ فهو المسند. ماذا يقول الشارح عن هذا التعريف؟ قال: فعلى هذا الموقوف إذا جاء، ما زال الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي بقلة. نعم، يقول: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يعني مطلقا يسمى عنده مسندا، واضح؟ لكن استثنى فقال: إن قال إن ذلك يأتي بقلة، يعني يأتي بقلة إسناد متصل وما يكون ماذا؟ مرفوع، وضح لكم؟ قال الزبيدي، يعني الموقوف، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده ماذا؟ مسند. الموقوف الذي هو يأتي بسند متصل إلى من؟ إلى الصحابي، هذا يسمى عنده مسند. أما على قول الحافظ ابن حجر وتعريف الحافظ ابن حجر وهو الراجح لا يسمى مسند، وضح لكم؟ قال الزبيدي: والحديث المسند بفتح النون وهو ما اتصل سنده من رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا كأحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم، أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزهري لم يسمع من ابن عباس. نعم، يقول رحمه الله: قال الزبيدي رحمه الله أو الزبيدي: الحديث، والحديث المسند بفتح النون هو ما اتصل سنده من رواته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هو ما اتصل إسناده إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان متصلا كأحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث ماذا؟ متصل، لأنه رواه مالك عن نافع عن من؟ عن ابن عمر، أو منقطع أيضا هذا يدخل في المسند، مثل رواة من؟ كمالك عن الزهري عن ابن عباس، مالك عن الزهري عن ابن عباس. الزهري لم يدرك أو لم يسمع من من؟ من ابن عباس. إذن هذا الإسناد ماذا؟ متصل لمنقطع؟ ظاهر الانقطاع، ومع ذلك هو مسند. وضح لكم؟ قال قال ابن الصلاح: أكثر ما يستعمل المسند فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فإن الأكثر فيما جاء عن الصحابة استعمال الموقوف، وفيما جاء عن التابعين فمن بعدهم استعمال المقطوع، ويقل فيهما استعمال المسند. ابن الصلاح رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: أكثر ما يستعمل المسند فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل سند كان ظاهر في الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعد ماذا؟ مسند دون غيره. قال: فإن الأكثر فيما جاء عن الصحابة استعمال ماذا؟ الموقوف. أن الذي يأتي عن الصحابة متصل هذا يسميه ماذا الغالب؟ موقوف. قال: وفيما جاء عن التابعين فما بعدهم يطلق عليه ماذا؟ المقطوع. إذن قال: ويقل فيهما استعمال المسند. ماذا يريد ابن الصلاح؟ يريد ابن الصلاح أنه إذا أطلق العلماء المسند فإن الغالب أن المسند هو ما جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما ما جاء عن الصحابي فيطلق عليه علماء الحديث ماذا؟ موقوف. وما جاء عن التابعين يطلق عليه علماء الحديث ماذا؟ مقطوع. لكن نادر تجد بعض المحدثين يطلق على الموقوف مسند، ويطلق على المقطوع الذي هو عن التابعين مسند، هذا نادر. وإلا في الغالب إذا أطلقوا المسند يريدون به ماذا؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلننتبه لهذا، يعني إذا قال المحدث هذا حديث مسند ننظر ماذا يريد بالمسند. الغالب أول ما يتبادر إلى ذهنك ما هو؟ المرفوع. لكن تنظر إلى من انتهى السند تعرف بأنه يريد بالمسند هنا من؟ الصحابي التابعي إلى آخره. واضح؟ قال: أما الناظم فقد اشترط في المسند شرطين: الأول أن يكون متصل الإسناد، الثاني أن يكون منتهاه المصطفى. نعم، الناظم رحمه الله تعالى اشترط شرطين للمسند، قال: والمسند المتصل الإسناد. إذن أول هذا الشرط الأول اتصال الإسناد من راوي. قال: حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يبن، أي لم ينقطع. إذن يشترط الاتصال، وهذا معنى ولم يبن أي لم ينقطع، ويشترط أيضا أن ينتهي إلى من؟ إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو كتعريف الحافظ. الحافظ قال لابد أن يكون ينتهي إلى من؟ مرفوع صحابي، إذن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الناظم عندنا رحمهم الله لم يبين إذا كان هل هو مرفوع صحابي أو مرفوع تابعي، ولهذا يقول الناظم يعني المهم الشارح المهم أنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره، بسند ظاهره الاتصال. هذا تعريف المسند، يعني على تعريف الناظم المسند هو ما اتصل أو ما انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند ظاهره الاتصال. هذا معنى والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. واضح إلى هنا؟ قال: ومن كان منتهاه المصطفى ولم يتصل الإسناد فليس بمسند، فلا بد من الأمرين، الاتصال والمنتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح لكم؟ قال: قوله لم يبن هذا تفسير للاتصال أي لم ينقطع، والمسند عنده إذن المرفوع المتصل إسناده هو هذا. إذن المسند عند الناظم ما هو؟ هو المرفوع المتصل إسناده، وهذا هو كتعريف ماذا؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: قال أما كونه متصل الإسناد فمن قوله المتصل الإسناد ولم يبن، وقول الحافظ السابق في تعريفه المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهو أدق من تعريف الناظم. نعم، تعريف المصنف تعريف الحافظ ابن حجر أدق من تعريف الناظم. لماذا؟ لأن فيه قيود توضح المسند بصورة واضحة، لأن قوله ولم يبن أي لم ينقطع، فيشمل الانقطاع الخفي والانقطاع الظاهر، أليس كذلك؟ إذا على قولي لو كان الحديث كان منقطع انقطاع خفي كالتدليس مثلا، على قول الناظم هل يعد هذا مسند؟ لا، لأنه قال ولم يبن يعني مطلقا. أما على تعريف الحافظ بسند ظاهره الصح الظاهر الاتصال، في الظاهر ومتصل لكن في الحقيقة قد يكون منقطع. إذن هنا أدق تعريف من؟ تعريف الحافظ، وإلا لو كان على تعريف الناظم عند الإمام أحمد أحاديث في مسنده وضعها وفيها مدلسون واضح لكانت هذه الأحاديث إذن ما تدخل في المسند المفروض، لكن أدخلها وهو إمام أهل السنة وإمام المحدثين، أليس كذلك؟ ومع ذلك أدخلها في المسند وعدها من المسند رغم وجود الانقطاع الخفي. إذن تعريف الحافظ أدق للمسند، واضح لكم؟ واضح هذا الكلام؟ قال فقوله مرفوع الصحابي إلى آخره، أي أن الصحابي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، أي في الظاهر متصل، لكن من الممكن أن يكون فيه تدليس والمدلس أسقط. والدليل أنه ما زال مسندا أنهم يضعون في كتب المسانيد الأحاديث التي بها تدليس، كما قلت لكم انظر إلى مسند الإمام أحمد، انظر إلى جميع المسانيد تجد ما قلت لك، يوجد في بعض الأسانيد أو في كثير منها يوجد ماذا؟ في بعضها يوجد المدلسون، ومع ذلك أدخلوها لأنها داخلة، لأن الظاهر الاتصال، وإن كان في الحقيقة يوجد الانقطاع الخفي. قال أو بها مدلسون ويعتبرونه مسندا ويضعونه في المسند. فلما قال ابن حجر هذا الكلام وقول الصحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فهو معضل أو معلق، وقول ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال، أي احتمال الاتصال أو احتمال القطع، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. طبعا هذا كله مضى شرحه. قال ويفهم التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج حديثه عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. كان أدق من تعريف الناظم يعني كان تعريف ابن حجر أدق من تعريف من؟ الناظم، وهذا صحيح، عرفتم لهذه القيود. قال كان أدق من تعريف الناظم لما تقدم، ولأنه أخرج من حد المسند ما ليس فيه كالمرسل والمعضل والمعلق. إيش كان بينهم؟ والمعقل والمعلق الصحيح. نعم. ثم قال رحمه الله والمسند هو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه إذا قال حدثني فلان. انتبهوا الآن معنا نحن المسند والمسند والمسند إليه، واضح؟ عندنا المسند وهو الذي مضى تعريفه مرفوع الصحابي إلى آخره، المسند هو الراوي الذي أسند هذا الحديث، هو فاعل الإسناد، واضح لكم؟ ولهذا قال هو الراوي الذي أسند الحديث إذا قال حدثني فلان، فالأول ماذا؟ مسند، والثاني الذي أسند إليه مسند. يعني الإمام البخاري يقول حدثنا محمد أو حدثنا أبو نعيم، قوله حدثنا أبو نعيم الإمام البخاري ماذا نقول عنه؟ مسند. وأبو نعيم مسند إليه، وضح لكم؟ مسند إليه، لأن الإمام البخاري أسند الحديث إلى من؟ إلى أبي نعيم، ثم يقول أبو نعيم حدثنا فلان، يصبح الآن أبو نعيم ماذا؟ مسند، وفلان مسند إليه، وهكذا إلى أن تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مسند إليه، واضح؟ هل ممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسند وغيره مسند إليه؟ ها؟ ممكن أو لا؟ ممكن، أليس كذلك؟ أن يحدث عن رب العزة جل جلاله في الحديث القدسي، قال الله عز وجل، وضح لكم؟ أو عن جبريل أو عن كما هو معروف. إذن المهم تعرف الفرق بين المسند والمسند. واضح؟ عندنا مسند ومسند ومسند إليه، وعندنا المسند الذي سبق تعريفه. وأما الإسناد هذا إن شاء الله سيأتي بيانه. ولهذا يقول السيوطي في ألفيته: والسند الإخبار عن طريق متنين كالإسناد لدى فريق. يعني بعضهم قال أن السند والإسناد واحد، ومنهم من فرق. وضح لكم؟ قال: فالأول مسند والثاني مسند إليه، والسند هو رجال الحديث أو رواته. نعم، السند نحن عندنا مسند عرفنا تعريفه، وعندنا مسند وهو الراوي الذي يسند، وعندنا مسند إليه وهو الراوي الذي أسند إليه الحديث، وعندنا السند. لو قال لك قائل: السند ما هو السند؟ السند كما قال السيوطي: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. قال: هو سلسلة الرجال، هذا هو السند. ولهذا قال: رجال الحديث أو رواته. أنت تقول أو ترى أن الإمام أحمد يقول: حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، أو مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى سلسلة. هذه السلسلة سلسلة الرجال يسميها العلماء ماذا؟ السند، وبعضهم يطلق عليها الإسناد. واضح لكم؟ إذن عندنا المسند سبق تعريفه، المسند هو الراوي، المسند إليه الراوي الذي أسند إليه الحديث، السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. قال: وقال الحافظ: السند هو حكاية وصول المتن. أما الإسناد فقال بعض المحدثين إن الإسناد هو السند كما قلت لكم، كما قال السيوطي: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. يعني بعض العلم لا فرق بين السند والإسناد. واضح؟ قال: قال: وهذا التعبير يقع كثيرا عندهم فيقولون إسناده صحيح، ويريدون به السند، يقولون إسناد هذا الحديث صحيح، يعني السند يعني سلسلة رجال هذا الحديث صحيح. وضح لكم؟ قال: وقوله حتى المصطفى ولم يبن، أي ينفصل، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الزبيدي. وتقدم شرح قوله ولم يبن أنه تفسير للاتصال، أي لم ينقطع. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قال الشارح رحمه الله: هذا البيت قد استدرك على الناظم فيه وقيل. نعم، الناظم قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. إذن عرف المتصل بماذا؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا البيت استدرك بعض أهل العلم على الناظم فقالوا إن هذا البيت فيه قصور. لماذا؟ قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. قالوا: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى إلى الصحابي أو انتهى إلى التابعي، هذا يسمى إسناد متصل إلى من انتهى إليه السند، لأنه لا يصح أن تقيد المتصل بالمرفوع فقط، قد يكون الموقوف إسناده متصل، قد يكون المنقطع أو المقطوع إسناده متصل. ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقولون: وهذا الأثر إسناده متصل صحيح، مع أنه أثر يقف على من؟ على الصحابي. أو: هذا إسناد متصل صحيح إلى المرسل، وإلى ذلك فقس. إذن لابد أن ننتبه أن الاتصال لا يشترط فيه الرفع، بخلاف المسند. المسند الغالب أن فيه أن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ: مرفوع صحابي. قد يأتي للموقوف والمقطوع وهو نادر، أما الاتصال فيشمل الموقوف والمرفوع والمقطوع. ولهذا استدركوا عليه، قالوا: لماذا تقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام بل للمنتهى؟ لكل ما ينتهي إليه، ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي إلى التابعي، إلى الصحابي، إلى الأخبار القديمة التي في التواريخ، كل هذه كعن بني إسرائيل مثلا، كل هذه تسمى ماذا؟ ها؟ مسندة أو متصلة أو غير متصلة، وهذا بحث مختلف، ننظر في الإسناد متصل أو غير متصل. واضح؟ قال وهذا هو الراجح، وهو أن يقال إسناده للمنتهى، لأن المنتهى من الممكن أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم أو غيره أو غيره، ولأننا إذا قلنا للمصطفى فلن يكون هناك فرق بين المسند والمتصل على تعريف الناظم. نعم، لو قلنا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ما الفرق بين تعريف المسند هو المتصل؟ واحد، لا فرق. لو قلنا له فرق لنا الآن بين المسند والمتصل، يستطيع؟ ما يستطيع، لأننا نظرنا إلى المسند، والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن، طيب هذا المسند، والمتصل وما بسمع كل راو يتصل، إذن اتصال الإسناد، إسناده للمصطفى إذن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما الفرق؟ لا فرق، ما نستطيع أن نفرق بين المتصل وبين وبين المسند، وليس كل مسند متصل أصلا، ليس كل مسند متصل، وعلى تعريفي أن كل مسند ومتصل واحد لا فرق، وهذا غير صحيح. واضح لكم؟ ليس كل مسند متصل، ولكن كل متصل لابد أن يكون مسند في الغالب إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما دون فقد يطلق. واضح لكم هذا؟ قال ومعلوم أن الاتصال شرط من 5 شروط لكي يصح الحديث. قال الفرق بين المسند والمتصل، المسند والمتصل بينهما عموم وخصوص، فهما يشتركان في أن الجميع يشترط لهما اتصال السند في الظاهر، لكن يفترقان في أن المسند يشترط له أن يكون منتهاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتصل لا يشترط له ذلك، فقد يكون الرسول وقد يكون غيره. نعم، كما بينت لكم، قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون غيره، ليس بلازم أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتصل، بخلاف المسند يشترط أن ينتهي إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينتبه الإنسان لما يقول العلماء وهذا حديث إسناده ثقات، وهذا حديث إسناده متصل، فرق بين هذا وفرق بين هذا، لا يلزم من قوله هذا حديث إسناده إسناد رجاله ثقات أن يكون متصل أبدا، فرقوا، لا يلزم. واضح؟ ولا يلزم أيضا من قوله هذا حديث إسناده متصل أن يكون أيضا صحيح، لأنه أيضا قد تكون فيه غير علة الانقطاع، انتبهوا لهذه الدقة. لكن لو قال إسناده صحيح اجتمعت الشروط 5 التي مرت بنا، لكن لو قال متصل، طيب قد يكون متصل لكن قد يكون شاذ، قد يكون معلل، تذكر الشروط؟ إذن ليس بلازم. فمن الخطأ من بعض من لا علم لديه أنه يقول وهذا الحديث صحيح، لماذا؟ قال وجدت فلان قال وهذا حديث إسناد رجاله ثقات، طيب رجاله ثقات لا يلزم الصحة، قد يكون منقطع. قال آخر هذا حديث إسناده صحيح، لماذا؟ وجدت العالم الفلان يقول وهذا حديث إسناده متصل، طيب لا يلزم الصحة، كل هذا لا تلزم منه الصحة، الاتصال لا يلزم منه الصحة، هذا الاتصال شرط من شروط 5 من شروط الحديث الصحيح، هل اجتمعت كل الشروط؟ لكن لو قال وهذا اسناده صحيح او اسناده حسن تعرف ان الشروط هنا مجتمعة في اطلاق هذا. ففرقوا يا اخوان، لا يقع طالب العلم في هذه الاخطاء وهو لا يدري، مصيبة هذه، نسأل الله السلامة. وجد من طلاب العلم من يستدل بهذا، بل بعضهم دكتوراه ما شاء الله، هذا عجيب، لكن ليس بالحديث طبعا، في غيره الفقه وفي غيره، يقول وهذا الحديث يعمل به، لماذا؟ لأن فلان قال إسناده رجالي ثقات، غير صحيح، غير صحيح، هذا لا يلزم هذا الإطلاق منه الصحة أبدا، ولا الاتصال يلزم منه الصحة. وضح لكم؟ قال ولا يلزم من قولنا هذا الحديث مسند أو إن هذا الحديث متصل أن يكون صحيحا، لكن هذا مصطلح. نعم، كما قلت لكم الآن، الآن أتى كلام المصنف، يعني لا يلزم منه هذا الأمر. وضح لكم؟ فقد يكون الحديث متصل لكن غير صحيح، وقد يكون مسند لكن غير صحيح. واضح؟ قال لكن هذا مصطلح المراد منه أن المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نعم، هذا هو المراد. قال والمتصل أن هذا الإسناد أن هذا السند متصل إلى قائله، سواء كان القائل الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم الكلام عن الاتصال في شروط الحديث الصحيح في اتصال السند. كم مر من الوقت؟ كم باقي؟ كيف مش عارف؟ أي طيب، على متى بدأنا؟ ها؟ لا، متى بدأنا الدرس؟ اللا ثلث. إذا كان لا ثلث إذا نقص. مع كم كنت أتمنى أن نمشي نقرأ زيادة. تصبر على المسلسل ولا نرجو في الدرس القادم إن شاء الله؟ نقف على هذا إن شاء الله. الدرس القادم مبين، لأن المسلسل هذا جدا جميل، وهو فن يعني فيه فوائد، لكن فن جدا عظيم في بابه. واضح؟ المسلسل من الأحاديث. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الحديث المسند والحديث المتصل، وبينا الفرق بين الحديث المتصل والفرق بين الحديث المسند، وبينا ما تعقب العلماء به الناظم رحمه الله تعالى في قوله: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل الصحيح للمنتهى، ليس للمصطفى عليه الصلاة والسلام، بل للمنتهى، لكل من انتهى إليه السند فهو متصل. وبينا الفرق بين المسند وبين المتصل. ثم قال المصنف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. قال الشارح رحمه الله تعالى: المسلسل في اللغة. أكمل البيت الذي بعده. قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. نعم، يقول رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى، سنبين هذا، مثل أما والله قد أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم أضحك الله سنك. فهذا المسلسل فن جميل جدا في علم الحديث، وسيبين المصنف ما فائدة دراسة المسلسل من الأحاديث. واضح؟ يعني لماذا خاض المحدثون رحمهم الله تعالى في المسلسل، وما هو المسلسل؟ قال الشارح رحمه الله: المسلسل في اللغة المتتابع. قال الزبيدي: وقوله مسلسل اسم مفعول صفة لموصوف محذوف، أي حديث مسلسل. نعم، المسلسل في اللغة مأخوذ من التتابع، تسلسل القوم في الإتيان أي تتابعوا، ومنه أخذت السلسلة لأنها حلقات متتابعة، أليس كذلك؟ يقول قال الزبيدي: مسلسل، ليس مسلسل، مسلسل. قال: اسم مفعول صفة لموصوف محذوف تقديره حديث مسلسل، لأن قوله مسلسل هو اسم مفعول وهو صفة. مسلسل لأي شيء؟ يقول: لموصوف محذوف تقديره ما هو؟ حديث مسلسل. إذن مسلسل صفة للحديث. طيب ما هو تعريف الحديث المسلسل؟ قال: والمسلسل في الاصطلاح متتابع بصيغة معينة في الأداء أو غيره. المسلسل في الاصطلاح متتابع بصيغة معينة أو بصفة معينة في الأداء أو غيره. انتبه، في الأداء أو غيره. تجد أن الرواة رحمهم الله تعالى يتتابعون على صفة واحدة، وسيبينها المصنف. تتابعهم على هذه الصفة من أول الإسناد إلى آخره بصفة واحدة، هذا هو المسلسل. مثل أن يتسلسل بماذا؟ بالتحديث. واضح؟ حدثني فلان قال حدثني فلان قال، تجد من أول الإسناد إلى آخره كله حدثني حدثني حدثني حدثني، أو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. واضح؟ أو سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان إلى آخر الإسناد. واضح ولا لا؟ هذا يسمى مسلسل، إما مسلسل بالسماع، إما مسلسل بالتحديث، إما مسلسل بالعنعنة. يأتي الحديث أو الإسناد من أوله إلى آخره على صفة. وأيضا سنبين بعض الأوصاف الأخرى. قال: قال أو هو الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بصيغة معينة أو حال معين، أي أن الرواة اتفقوا فيه على وصف معين، إما وصف في صيغة الأداء أو وصف في حال الراوي أو في غير ذلك. نعم، يقول: هو الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بصيغة معينة أو حال معينة، أي أن الرواة اتفقوا على وصف معين، وهذا الوصف إما في الأداء من جهة تأدية الحديث أو من جهة حال الراوي. فيقول: حدثني شيخي وكان متكئا فجلس، ثم يروي هذا الشيخ عن شيخه ويقول: حدثني شيخي. الحين الآن هذا التلميذ روى عن شيخه، الشيخ يروي عن شيخه، يقول: وحدثني أنا شيخي وكان متكئا فجلس، ثم يروي هذا الشيخ الذي روى عن شيخه عن شيخ شيخي، وهكذا يتسلسل في بيان حال الراوي. واضح؟ حاله من جهة أنه كان متكئا فجلس. واضح إلى هنا؟ قال: قال الحافظ: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ، أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره. يعني ويقول الذي بعده أشهد بالله لقد حدثني فلان، ثم يسوق، ثم يقول الذي فوقه أشهد بالله لقد حدثني فلان، وهكذا إلى آخر الإسناد. واضح؟ يعني هذا مسلسل بهذه الجملة. ويأتي الحديث مسلسل بحدثني من أول الإسناد إلى آخره، قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدث إلى آخره، أو قال سمعت فلان قال سمعت فلان إلى آخره. واضح؟ هذا يسمى مسلسل، إما بالسماع والتحديث أو ما هو معروف من صيغ الأداء أو حال الشيخ أو الراوي. قال: أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا. نعم، أو الفعلية، يقول دخلت على شيخي فأطعمنا تمرا فحدثنا حديثا، ثم يقول الشيخ وأنا أخذت هذا الحديث دخلت على شيخي فأطعمنا تمرا فحدثنا حديثا، وهكذا يتسلسل إلى آخر الحديث. واضح؟ قال: أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان آخذا بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. نعم، أو القولية والفعلية معا، مثل يقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، يعني قابض بيده على ماذا؟ على لحيته، ثم يقول قال حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، ثم يقول قال حدثني فلان وهو آخذ بلحيته إلى آخر الإسناد، قال آمنت بماذا؟ بالقدر إلى آخره. وضع لكم، وهكذا يتسلسل إلى آخره. قال: وهو من صفات الإسناد. لماذا؟ لماذا هو من صفات الإسناد؟ من يقول؟ لا، لماذا هو من صفات الإسناد؟ أحسن، لأن التكرار لا يكون في المتن، التكرار سيكون في ماذا؟ في الرواة، سيروي كل واحد بصفة ثم يروي الثاني بصفة ثم يروي وهكذا تسلسل الصفة. أين التسلسل يكون في الإسناد؟ وإلا ما نعرف أنه متسلسل، إلا أن هذا التسلسل يتسلسل من الصحابي فما دون فما دون فما دون إلى آخر الراوي. إذن هو من صفات ماذا؟ من صفات الإسناد. ولهذا قلنا متسلسل مأخوذ من السلسلة، فسلسلة الرواة يتفقون على ماذا؟ على وصف معين أو قول معين في الأداء. إذن هو من صفات ماذا؟ الإسناد. واضح هذا الكلام؟ واضح لكم؟ قال والمسلسل يكون من مباحث الإسناد والمتن، المتن والإسناد جميعا. نعم، هو من صفات الإسناد من جهة التسلسل من أوله إلى آخره، ويكون من مباحث المتن إذا جاء في المتن ما يتسلسل في هذه السلسلة من الرجال، بأن يروي جزء من المتن ثم يرويه الذي دون ثم الذي دون ثم يحدث بالحديث. واضح لكم؟ واضح؟ قال ولذلك أمثلة كثيرة، وهنا سيبين لك إن شاء الله بهذه الأمثلة وبالمثال يتضح المقال. انظر إلى هذا الفن. قال ولذلك أمثلة كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا على هذه الجملة وهي والله إني لأحبك. نعم، من حديث معاذ لما نرجع إلى إسناده من البداية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني لأحبك، ثم ساق الحديث. معاذ جاء إلى التابع قال والله إني لأحبك، ثم ذكر له الحديث أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي والله إني لأحبك. ثم هذا التابع جاء إلى تلميذه قال والله إني لأحبك، ثم ذكر له الحديث إلى آخره بالسلسلة. وهكذا يتسلسل بوالله إني لأحبك. وضح لكم؟ قال وأيضا هناك المسلسل بالأولوية أو بالأولية. نعم، وهناك مسلسل بالأولية. كيف بالأولية؟ قال وذلك قد احتفظ به كثير من العلماء، كان يقول أول حديث سمعته من شيخي كذا، وحدثني الشيخ أن أول حديث سمعه من شيخه كذا، وذلك حتى الصحابي يقول أول حديث سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مسلسل بالأولية. وغالب الأحاديث التي بها تسلسل ضعيفة، وأحيانا يتكلف في التسلسل. نعم، التسلسل بالأولية يقول أول حديث سمعته من شيخه كذا وكذا وكذا، قال حدثني شيخي، لأن أول حديث سمعه من شيخه، ثم يقول قال حدثني بأن أول حديث سمع، إلى أن يصل الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسلسل بماذا؟ بالأولية، يعني أول حديث سمع في هذه السلسلة. وضح لكم؟ لكن الغالب في التسلسل ماذا؟ الضعف. وفي بعض الأحيان تجد التكلف في ماذا؟ في هذا التسلسل. واضح؟ ولهذا هذا يعطيك يا طالب العلم في فن الحديث أنك إذا وجدت التسلسل في حديث ما فانظر فيه، فإن كان صحيح فهذا يعطيك بأن هذا الحديث من القوة بمكان، إذا صح الإسناد فهو حديث قوي. كيف؟ لأن كل راوي يحدث على صفة معينة، هذا دليل على أنه حفظ، وحفظ أيما حفظ، حفظ قوي. أما إذا وجدت أنه ضعيف فارفع يدك عنه. وضح لكم؟ إذن هذا في فن المصطلح ينفع ولا ينفع؟ لا شك أنه يقوي الحديث إن صح. وضح لكم؟ قال قوله مثل أنا والله أنباني الفتى، أي مثل من، مثل من، أي مثل من فيه، أي مثل من فيه يقسم على الرواية، وذلك مثل رواية والله إني لأحبك، ففيه قسم وكل واحد يقسم على ما يقول من الرواة. يعني مثل أما والله أنبأني الفتى، يعني فيه القسم والله إني لأحبك سمعت كذا كذا والله، وهكذا يتسلسل فيه قسم، أليس كذلك؟ هذا التسلسل بماذا؟ بالقسم من أوله إلى آخره. قال يضرب للمسلسل بالتبسم كحديث أبي هريرة في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أتته الصدقة: يا رسول الله، أعلى جنبتيها أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فصار كل محدث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة حتى تبدو نواجذه. وهذا مثل جدلي لأنه لم يحدث. نعم، يعني هذا مثال على التبسم، لكن هو ليس مثال واقعي، واضح، وإنما هو من باب التمثيل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قد وقع أهله في نهار رمضان. قال: يا رسول الله، أهلك؟ قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. ثم جلس إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف الحديث. نهاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك العرض قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وتصدق به. قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني ما بين لابتي المدينة، رجل أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وتصدق به على أهلك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. فيقول: لو فرضنا أن الصحابي لما روى هذا الحديث أيضا في نهاية الحديث ضحك ابتسم، ثم التابعي كذلك لما يروي هذا الحديث ويقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن التابعي ضحك، وهكذا يتسلسل إلى أن ينتهي بالتبسم. وضح لكم؟ قال: هذا مثال، أو هذا المثل ذكر على سبيل التمثيل، واضح؟ وإلا فالأمثلة الأخرى سيبين لك الأمثلة الواقعة في الأسانيد. قال: قال: لكن الذي حدث حديث آمنا بالقدر خيره وشره، وهو في علوم الحديث أنه قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره. والراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبض لحيته وقال الحديث. وأيضا من نعم، يعني هذا الحديث أيضا تسلسل بالقبض على اللحية. وضح لكم؟ قال: وأيضا من أمثلة التبسم في التسلسل حديث علي في ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهو أي علي قد تبسم ونقل هذا التبسم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن حدثه تبسم. فهذا شاهد أيضا على قول الناظم: أو بعد أن حدثني تبسم. يعني هذا الحديث لما أخذه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ركوب الدابة بعد أن انتهى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني قادرين. قال: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ماذا قال؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي لما روى هذا الحديث رضي الله عنه بعد أن انتهى تبسم، وهكذا الراوي تسلسل التبسم بينهم إلى منتهى الإسناد. قال: وأيضا الحديث: ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس. فالراوي إن كان متكئا فيجلس، وكذلك الراوي عنه أخذ صورة المسلسل. نعم، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فذكر منها الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي: فكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ قال: فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت، شفقة، شفقة ورحمة به عليه الصلاة والسلام. فالراوي الصحابي أيضا يحدث بهذا الحديث وهو متكئ، لما وصل إلى قول الزور وشهادة الزور جلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، يروي هكذا الحديث. يعني السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها باتكاء في هذا الحديث. وعند وصول الراوي الذي يروي الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وقول الزور وشهادة الزور يجلس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مسلسل بماذا؟ بحال الراوي وهو الاتكاء ثم الجلوس. واضح؟ قال: ولمعرفة المسلسل فوائد هي: أولا، هو في الحقيقة فن طريف، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حالة معينة، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائم، أو حدثني وهو يتوضأ، أو حدثني ثم تبسم، أو حدثني ثم بكى. فهذه حالة طريفة، وهي أن يتفق الرواة كلهم على حالة واحدة. نعم، هذه فائدة لا شك فيها، أليس كذلك؟ ثانيا، أن نقله مسلسلا هكذا حتى لدرجة وصف حال الراوي فيه دليل على تمام الضبط للرواة، وذلك إذا افترض صحة التسلسل. نعم، هذا فيه دليل على أن الراوي ضبط، بدليل أنه حتى هذا الوصف ذكره. واضح؟ قال ابن الصلاح: ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد ضبط من الرواة. ثالثا: إذا كان التسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه قربة، مثل حديث معاذ: إني لأحبك فلا تدعنا، إلى الحديث، فيكون كل رابط كل واحد من الرواة يقول للثاني: إني أحبك في الله. وكان هذا مما يزيد في الإيمان ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والحديث حسن لغيره. نعم، فقول الراوي مثلا الشيخ للتلميذ: إني أحبك أو إني لأحبك فلا تدعن، إلى آخر الحديث، لا شك أن هذا فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الحب في الله فيه فضل، أليس كذلك؟ في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم، أليس كذلك؟ فليعلم، فهذا فيه فضل، فالحب في الله فيه ماذا؟ فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أليس كذلك؟ وذكر منهم اثنين، أليس كذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. إذن هذا التسلسل يدعو إلى ماذا؟ إلى القرب والفضل، إذا كان في هذا الفعل تقرب إلى الله، هذا فضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم، يقول رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الآن بعد أن بين وما زال يبحث في الأسانيد أراد أن يبين الإسناد. نحن تكلمنا في البداية على الإسناد والصحة وشروط الصحة والمتواتر، الآن ننزل درجة عن المتواتر، واضح؟ وهو المشهور وماذا؟ والعزيز. ما هو العزيز وما هو المشهور؟ واضح لكم؟ ما هو العزيز وما هو المشهور؟ أراد أن يبين لنا الناظم رحمه الله تعالى تعريف العزيز والمشهور. قال الشارح رحمه الله: والعزيز في اللغة مأخوذ من عز إلى قوى، وله معاني أخرى منها القوة والغلبة والامتناع، والله عز وجل عزيز ذو انتقام ولا غالب له. قال الزبيدي تبعا للحافظ ابن حجر: وسمي عزيزا إما لقلة وجوده، وإما لكونه من عز بمعنى قويا بمجيئه من طريق آخر، كما قال تعالى: فعززنا بثالث. نعم، العزيز في اللغة يطلق على معاني، لكن هنا الذي نريده على أمرين: إما أنه عزيز من جهة القوة، لأنه إذا جاء من طريقين تقوى، وضح لكم؟ وإن كان الطريق هو واحد لكن يرويه اثنان، واضح؟ كأنه جاء من طريقين، فإذا رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، إذن لو رواه لوحده أضعف، لكن لما جاء الآخر ورواه معه تقوى، إذن مأخوذ من القوة، أو مأخوذ من الندرة والقلة، بمعنى أن الحديث أو الحديث العزيز نادر أن تجده في كتب الحديث، تجد يروي اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى الإسناد، هذا قليل، أليس كذلك؟ ولهذا ما جاء عن ابن حبان رحمه الله تعالى بأنه أنكر العزيز